يقول الذي لم يقف وقتني قام حتى اول الشمس هل يعود معلما لا يعود معلما حديث الوالد بذلك ضارب باصح قوله اهل العلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.